شابة كنت أعيش حياة سعيدة مع أنها ليست إسلامية وليست جادة في الصلاة والصوم ونحوه، لكنها معتدلة. ومنذ أن تزوجت أصبحت متدينة أكثر، ومنذ تدينت بدأت المشاكل في حياتي، بدأ التعب، بدأت أضيع أمور حياتي. لماذا حصل لي هذا بعد التدين؟ أرجو أن تدلوني على الأمر الذي جعل هذه البلايا تحل علي بعد أن تدينت. أنا أفكر وأقول بأنني لم أكن بذلك السوء قبل التدين وقبل الزواج، بالمقارنة بآخرين كانوا غير متدينين مثلي، ولم أقترف الكثير من الذنوب، فلماذا يحصل لي كل هذا وما الحل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وما أشبه الليلة بالبارحة. هذا السؤال كأنما هو صلة لآخر السؤال مرة في حلقة مضت. ذاك المعترض في المعنى الزائر أو من بلغه حال مريض، وفي هذه المرة السائلة التي تشكو ما ألم بها. إنك أيتها السائل لست أشرف من سيد البشر وقد مرض صلوات الله وسلامه عليه، وسحر عليه أفضل الصلاة والتسليم، ورمي بالحجارة وأدمي عقبه، وأخيف في بلده ولم يكن يخاف أحد، وفر من بلده مهاجرا مع أنه من بيت المنعة ووجاهة الوجاهة، وذلك كله لعظيم شرفه صلى الله عليه وسلم ليحيى من حي عن بينة. لا تقولي يا السائل لماذا، كوني مؤمنة بالقضاء والقدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمه عبد الله بن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلمي أن هذه المتاعب قررت عليك وقدرت، لو كنت أبعد الناس عن الهداية لحلت بك لا محالة، لأن حصولها يدل على أنها أمر مقضي. لكن هل هو لشقائك؟ إن صبرت واحتسبت وعلمت أنك خلق من خلق الله له جل وعلا التدبير والخلق والأمر والنهي، وتوجهت إليه تسألينه أن يعفو ويكفر خطاياك بهذا العمل ففعلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل له من الشدة والمضادة والحرج ما حصل يسأل ربه ويقول: اللهم إن لم يكن بي هوان فعندك فلا أبالي إلا أن عافيتك أوسع لي. الخلاصة ذلك الدعاء، فأنت سلي ربك أن يعافيك وتجنبي. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا اعتراض على الله، والاعتراض على الله جل وعلا يجر إلى بلاء. وكون غيرك ممن ليس كتدينك لم يصبهم ذلك، أنت لا تعلمين، قد لا تكون له منزلة قريبة من منزلتك في الآخرة، ولم تكوني أنت عملت من العمل ما يرفعك إلى منازل أهل تلك الدرجات. وكان الله أراد أن يكون سبب حصولك على تلك المنزلة ما يصادفك من أتعاب ومصائب، والله أرشد من يصابون بالمصائب أن يسلموا الأمر له، يعني يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عن هؤلاء كما في سورة البقرة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فكوني منهم، لا تعترضي على تدبير الله، ولا تقولي لماذا لماذا، فإن هذا يجر إلى خاتمة سيئة وإلى خطر عظيم. بل المسلم المؤمن إن أصابته لأواء وشدة سلم الأمر لله وصبر، وإن نال سراء وغبطة علم أنها ليست بحوله ولا بقوته، وإنما بتدبير الكريم العليم وتيسيره، فشكر الله. والمؤمن ينبغي أن يكون في حال المصائب في جانب الصبر، وفي حال النعماء في جانب الشكر، فيكون متنعما في الصبر في المشقات بالصبر، ومتنعما في المسرات بالشكر، ليجتمع له أسباب الحياة السعيدة. والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.